الدنيا واللي في الدنيا هنا كله بصندوق الدنيا مد يا شاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، نستمع خلالها إلى أجزاء من برامج التراث الإذاعي. ونستمع الآن إلى سهرة خاصة عن أم كلثوم أذيعت عبر موجات إذاعة صوت العرب، قدمها الإعلامي وجد الحكيم، وأجرى خلالها حوارا مع السيدة أم كلثوم. أيها الإخوة، ويحل بنا يوم ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم عن حياتنا وعن سمائنا. ترحلين عنا؟ نعم، ولكن إلى أين يا ابنتي؟ إليه هو وليس إلى سواه. سيدي، خذ بيدي، أنا في طريقي إليك، أنا في طريقي إليك، أنا في طريقي إليك. سهرة خاصة في ذكرى أم كلثوم يقدمها وجدي الحكيم. في يوم الذكرى يحلو لنا دائما اللقاء معها. وما يخفى سيدة الغناء العربي أم كلثوم، إذا كان لنا أن نبدأ اللقاء معك فيمكن حتكون البداية برضو حفظ القرآن الكريم في بداية حياتك. واسأل أم كلثوم، هل حفظ وترديد القرآن له أثر وبيفيد الفنان؟ ضروري للفنان وللممثل وللمحامي ولكل إنسان بيتكلم قدام الناس لازم أحفظ القرآن. ما نزلش من بيتي إلا ما أقرأ قرآن. لا أذكر إن أنا خرجت من بيتي من غير ما أقرأ قرآن. وفي الحفلات يعني اللحظات، في الحفلات ده طبعا، ده إذا كنت بقول لك ما نزلش من بيتي حتى في أيام العادية، ما بالك في الحفلات لازم، يعني اللحظات اللي بتسبق فتح الستار لازم يكون بقرأ قرآن حتى آخر الحفلات، يعني سواء كانت الحفلات طبعاً الأولى في بداية حياتك طبعاً أو في طبعاً، لأن أنا يعني بأحترم جمهوري وبخاف. يعني الشيخ عبد العزيز طارق بصمات في ذكرياتك. طبعاً حضرتك اختصتيه في صفحات مذكراتك بالكثير رغم عدم حبك له. في هو يعني أنا كنت بحبه بس هو يعني تقصدني شوية. ليه؟ والله في يوم كنت أنا متخانقة مع البنت اللي جنبي في الدرج اللي جنبي، لأن يعني أنا ما أعرفش في الحساب، فكنت ساعة ما تيجي الحساب لما هي تجمع غلط أجمع زيها غلط أو صح فهي خصمتني، فيجي حصة الحساب ما أقعد ساكتة ما عملتش. فروحت يوم خميس واليوم ده مفروض انه يبقى زي ربع يوم يعني، فروحت بدري انا عشان يعني اعبس بالدرج بتاعها شوية، اخد قلم الاردوازة اكسره واعمل حاجة يعني اعمل حاجة. ففي الوقت ده جه مفتش المعارف. كان في مفتشين في مثل هذه الكتاتيب يعني؟ طبعا. فقمت ضربت له سلام، ما كانش لنا، وهو بعد جاب سيدنا وأنبه طبعا، قال له البنت دي الصغيرة تيجي قبلك يا سيدنا وبتاع، ما عرفش سيدنا يرد، فتقصدني من يومها. كل ما يقدم سؤال والولاد يقولوا يعني يرفعوا صوتهم عشان يردهم يقول لا قوم انت يا فلحة. فالفلحة دي مش عارفة حاجة أبدا. فمن يوم دي بقى وأنا يعني حصل بيني وبينه يعني كده سوء تفاهم. يعني يمكن جملة يا فلحة دي كانت بتسبب لك في الوقت ده إزعاج شديد؟ طبعا يعني ما يعني ما نش حافظة حاجة مثلا، والولاد أنا ما ما ما ما قلتش أنا هرد لأن أنا مش عارفة السؤال ولا الرد عليه. حضرتك بتشوفي في الشيخ عبد العزيز كنموذج لهذه الفترة من العمر؟ هو كان كويس، بس أنا كنت فاهمة أنه هو يعني هو اللي مخترع حاجة اسمها تعليم، وهو اللي بقى يعني بخلينا نروح ونتضايق. فلما يعني حصل الوفاة ما كنتش مصدق مش ممكن الشيخ عبد العزيز ده يموت اللي رعبنا كلنا ده. فعدت أنا يعني أهل البيت بيعيطوا ومتعوا، دخلت وشوف برضو مش مصدق، لغاية ما رحت معهم لغاية المدفن وهالوا عليه التراب، اطمأنيت بقى ان احنا ولا راح كتاب ولا هنعمل حاجة ابدا بقى. ما بكتيش عليه خالص؟ لا، انما هو بيحظى بتقدير حاليا بالنسبة لحياتك. ما فيش شك، بس الواحد اياميها ما كانش بيقدر الحكاية دي، لكن ما فيش شك ان الكتاب والشيخ عبد العزيز هم يعني الاصل في تعليمنا القرآن واللغة العربية، والحاجات دي بتعمل اساس كبير قوي. يعني تعلمت فعلا من الشيخ عبد العزيز فترة يعني استفدت حضرتك منها يعني؟ ما في شك. صحيح كان الواحد يعني أكبر كتاب القرآن كان في الكتاب. في الكتاب أيوه. حفظت القرآن حياتك في الكتاب؟ لا. أذكر السيدة أم كلثوم، أذكرها في أطر جمع إطار، أطر ثلاثة. الإطار الأول والأعظم والأجل كتاب الله العظيم الذي أرهف حسها وسيطر على لسانها فأحسن مخارج حروفها وأفاء عليها من نعمة الذوق بالأساليب العربية والقدرة على إدراك الصواب من الخطأ بما لم يتوافر لغيرها من الذين ينتسبون إلى فنها، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء. فهذا المعنى الجليل أنها حفظت كتاب الله ورددته هو الذي قوم لسانها وقوم ذوقها وفكرها وعاطفتها. ثم تولى بعد ذلك وفي هذا الإطار نفسه سلاسة كلهم شيخ، أو كلهم يسبغ الناس عليه لقب شيخ، مستمدا هذا الإسباغ أيضا من جلال القرآن أو من جلال التصوف الموصول بالقرآن. أحدهم الشيخ أبو العلا، والشيخ زكريا أحمد، والشيخ بيرم التونسي، كلهم شيخ ولقب شيخ، لقب يتصل بالقرآن أكثر مما يتصل بأي لون آخر من ألوان الحديث. فبهذين الجانبين، أن أم كلثوم سيدة فصيحة تنطق الحروف العربية نطقا لا يشاركها فيما أظن فيه أحد ممن ينتسبون إلى فنها، والجانب الآخر الذين ألفوا لها من أمثال بيرم التونسي، والذين لحنوا لها من أمثال الشيخ أبو العلا ومن أمثال الشيخ زكريا، إليها مع هؤلاء وإلى هؤلاء معها يمكن أن يرد فضل أم كلثوم على اللغة العربية أولا، وعلى الفن الغنائي ثانيا، وعلى الذوق الرفيع في تخير أغاني تخيرا صادقا سليما أيضا. يمكن أن يرد مجد أم كلثوم الذي لا يزول ولا يحول. ونستمع إلى جزء من حديث حواري مع كوكب الشرق أم كلثوم تم بمناسبة إحدى حفلاتها، وقد أذيع الحوار عبر موجات إذاعة الشرق الأوسط. أيها السادة، يسعد إذاعة الشرق الأوسط أن تنفرد بحديث مع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في هذه الليلة الساهرة، وحيث يستمتع بصوتها العذب الملائكي جمهور المستمعين في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج. نحن الحقيقة سعداء جدا ومقدرين أن احنا ناخد حديث من سيادتك في ليلة بتقدمي فيها إقبال لأول مرة. بكل السرور. وبيسعدنا أيضا أن احنا نقدم الإذاعي الرائد والمعلم الإذاعي الأستاذ محمد فتحي، وبعتقد أن الأستاذ محمد فتحي له مع سيادتك بالذات ذكريات كتير. معرفش هل سيادتك بتذكري حاجة من أول لقاء ليكي مع الأستاذ محمد فتحي؟ الأستاذ محمد فتحي هو اللي قدم أول حفلة خارجية في الراديو، أي وهو اللي أسعد الملايين بصوته الجميل وبإخراجه العظيم لكل الحفلات اللي أذاعها بصوته الساحر. أي بتعتقد سيادتك أن الأستاذ محمد فتحي كمذيع في الإذاعات الخارجية عمل دور للمذيع؟ طبعا. أي ده مش بس عمل دور للمذيع، ده كان هو عمل تلفزيون قبل التلفزيون ما يطلع، لأنه نقل صورة صادقة عن المستمعين وعن الفنانين وعن الستارة ازاي بترتفع وعن النور وعن وعن إلى آخره، بحيث أنه كان بيرسم صورة صادقة لكل الحفل كأن الناس اللي خارج الحفل بيشوفوه مش بيسمعوه. يعني باليقظة الذهنية بتاعته ما بيسيبش حاجة في الصالة ولا ملامح الجمهور ولا انفعالاته، بيقدمها للمستمع زي ما سيادتك قلت فعلا في التعبير الرائع، التلفزيون قبل التلفزيون. طبعا. طب الحقيقة احنا يعني سعداء جدا بهذا اللقاء، وانا بسيب دلوقتي مع سيادتك الأستاذ الكبير محمد فتحي. عشان يقدمني؟ لا، انا بقى من حق الأستاذ محمد فتحي علينا جميعا وان احنا نقدمه، فانا اقدم الأستاذ محمد فتحي لحضرات المستمعين. أنا أعتقد كرم زائد وأكثر مما كنت أتوقع، فالحقيقة إن السيدة أم كلثوم أو كوكب الشرق كما أطلقنا عليها في ذلك الوقت كانت بالنسبة لبلدنا وبالنسبة للعالم العربي كله كان يوم من الأيام التي تنتظر بفروغ صبر ويعد لها كل إعداد. كان يوم عيد، كانت حفلة الشهر، كانت حفلة عيد بالنسبة لجميع العالم العربي، وده يمكن السبب اللي خلانا كلنا ننجح في مهمتنا على اعتبار أنها كانت مسؤولية كبيرة بنشعر بها، مسؤولية محببة، لكن بنشعر أن احنا في نظر العالم وفي سمع العالم كله، العالم اللي نحبه، العالم اللي في قلوبنا كله، العالم العربي. فكانت حقيقة الإلهام بتاع التقبل وحب الجماهير لها في كل هذا العالم العربي هو اللي خلانا نوفق هذا التوفيق اللي تكرمت السيدة أم كلثوم بأنها أشارت إليه. كان بودي أبدي ملحوظة صغيرة على الحفلات، حفلات أم كلثوم النهاردة. فالشيء الجميل في أن أنا ملاحظ أن الجماهير عادتها لم تتغير إطلاقا في إقبالها وإقبالها المتزايد والتكالب على حضور الحفلة، وأن الناس بتيجي من كل الدنيا، بيسافروا من هنا ومن هنا ومن هنا، والسميعة من جميع الألوان. فدي ظاهرة طيبة جدا وعظيمة وتدل على مدى سيطرة أم كلثوم على قلوب الجماهير باستمرار. أنا ما أنساش إطلاقا، يمكن ده شيء طبيعي برضو، إن العرب والمصريين بالذات يقبلوا هذا الإقبال الشديد، لكن لا أنسى في حفلة يوم من الأيام كنا في حديقة الأزبكية، وبعدين كان فيه 3 أجانب، وفي أثناء الاستراحة بصيت لقيت جم يكلموني، شافوا ميكروفون وبتاعه فيهم الحفلة مذاعة، قالوا إن إحنا يعني صحيح أجانب وضيوف وبنتفرج على الحفلة، لكن عاوزين هل ممكن نبدي ملاحظة

الشعر الجيد بيضفي عليه من فنه الجميل هالة من التقديس، أقول من التقديس يعني. يا سلام. فالاتنين مع بعض بيخلقوا شعور عندي يعني ما قدرش أوصفه. ونذهب الآن لنستمع لمجموعة من حلقات برنامج قالوا عن أم كلثوم، ونستمع من خلال هذه الحلقات إلى عبد الحليم، الأمير عبد الله الفيصل، وجيهان السادات، محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، شادية، ويوسف وهبي، محمد عبده، وهم يتحدثون عن أم كلثوم. قالوا عن سيدة الغناء العربي. بعد وفاة السيدة أم كلثوم أنت عارف في عرش فضل، فهم متصورين أنه أي واحد ممكن يجلس على هذا العرش، ده خطأ، لأن أم كلثوم معجزة غنائية لن تتكرر لن تتكرر. أنا محظوظ وجميع من غنوا معايا محظوظين أنهم غنوا في الوقت ونجحوا في الوقت اللي كانت بتغني فيه أم كلثوم والوقت اللي كان بيغني فيه الأستاذ عبد الوهاب. يعني إحنا محظوظين فعلا، ناس دي تعبت علشان تعمل تعبد الطريق للفنانين اللي جايين بعدها، تعبوا وشقيوا، احنا شقينا بس اقل، واللي بعدنا حيش بس اقل، لغايه ما الدنيا كلها تبقى تسافين. الدوله دلوقتي بتكرم الفنانين، بتديهم نياشين على مستوى اكبر النياشين في الدوله. عبد الحليم حافظ. قالوا عن سيدة الغناء العربي. الحفلات كان لها شمة ورنة في مصر هذيك الأيام، يعني ليالي ألف ليلة وليلة. حبيت إني أروح هناك، فرحت أو أحيز طلبي، وجدت الناس أخذوا الصوف الأمامية كلها وهي ابتدت تغني. ما في يعني طريقة أنني أستعمل الوقاحة شوي، صرت أخبط على اللي قدامي، التفت أقول له أنا ضيفكم الحجاز ومريض وأول مرة أسمع أم كلثوم، تسمع تديني كرسية؟ تقول لي تفضل. تعرف المصريين كرماء طبعا، أجلس أخبط على اللي قدامي بالشكل ده، هي شايفتني من آخر الصالة إلى أن جيت صف الأولاني بين فكري أباضه الله يرحمه وبين أحمد رامي الله يرحمه، وميت من الضحك. لما انتهت الوصلة الأولى أرسلت لي ياتي تعال انت عملت ايه تكون في الناس؟ لا والله سحرك هو اللي جذبني. هذه اول لقاء بأم كلثوم. الامير عبد الله الفيصل. قالوا عن سيدة الغناء العربي. يا ست زكية عمرها ما غلطت، كنت بشوفها عند سيد مرعي في الغدوات، وكانت تحب أنور السادات جدا. في أوائل الثورة لما كان أنور السادات ماسك التلفزيون، كانت تجيلي وتطلع خامس دور على، ما كانش عندنا أسانسير وكنا ساكنين في خامس دور، فكانت تطلع وتجيلي كتير قوي قوي الحقيقة. لو كانت تحبني تعزمني عندها في بيتها وتعزم أنور ونروح نتعشى عندها وكده. قارئة ذكية، ذكية جدا، وحطت نفسها وحطت قيمة لروحها بشكل طبيعي، مش بتصنع ولا بتعمد، لا تلقائي كده. كانت سيدة، سيدة محترمة يعني. أنا فاكرة في آخر أيامها لما كانت مريضة، فكنت أروح لها وكانت تعبانة كده قبل ما تخش المستشفى، حتى احنا كنا مسافرين امريكا ورجعت لقيتها بقى مسكينه في المستشفى وبتاع. الحقيقه قلت لها شوفي لو ما كنتيش هتتمشي بقى، هي كانت طبعا تعبانه جدا ما فيهاش حيل، لكن كنت بحاول يعني ارفع من معنوياتها، هخلي الاشاعه اللي طلعت دي يا سوما نحققها بقى ونتخانق فعلا. جيهان السادات. قالوا عن سيدة الغناء العربي. أولا انا كانت علاقتي بالسيده ام كلثوم علاقه مرتفعه جدا، يعني نحترم بعض احترام عظيم جدا، فانا كنت احترمها كل الاحترام وبقبلها كل التبجيل واقدرها تقدير لا نظير له، وهي برضه كانت ما تقولش فيها حاجه وحشه، وكنت اتمنى ان اعمل لها حاجه يعني، لكن ما كانش في ظروف. كل اسف الجماعه المتعهدين عملوا نفسه بلا داعي كده، حاجات بتاعتهم دي مش عارف ايه، فكنت انا غني اسبوع ويسالني اسبوع، كل واحد في طريقه، هي في طريقها الصوت الجميل العريق اللي الناس تروح تسمعه ام كلثوم، ما فيش حاجه غير كده يعني، الصوت اللي هو ده بقى اللي اي حاجه تقولها خلاص ام كلثوم بتغني وخلاص انتهى. وانا في طريقي اللي انا بفتكر ان انا بقى يعني ماشي على خط التفكير والمش عارف ايه والجديد والمديد والحاجات اللي زي دي يعني. محمد عبد الوهاب قالوا عن سيدة الغناء العربي. في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة، وليها غنية ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوراتين الافتتاحية الأولى دي عايز أختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه، فضحكت وقالت لي أسيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده، واتفتح الستارة وخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها، قالت لي أنا المقدمة دي ما ببقاش قادر أقف، رجليها لسه بتخبط في بعض وأنا قاعد على الكرسي من الخوف. فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغانيه هو بس، فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ فاهم كلثوم بتخاف؟ لكن خاف يا ابني الجمهور ده بكسر جهودة، لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ عمل اتنين لو مش انت سلام عليكم، فانا بجهود ما عنديش سبب ما اخسره ابدا. بليغ حمدي قالوا عن سيدة الغناء العربي. بعد ما اشتغلت سنة سنتين بابا قال لي تعالي هنروح زيارة، هو يعرف انا بعبد حاجة اسمها ام كلثوم، قلت له طيب، واخدني ولقيت نفسي في فيلا ما كنتش اعرف دي فيلتها ولا اي حاجة، وقربت ما وصلت من باب بيت ام كلثوم ارتعشت في الحقيقة، انا خفت. يا بابا قال لي معلش شوفي دلوقتي، او انا فرحانة يعني بابا عامل لي مفاجأة حلوة يعني. وقعدنا في الصالون الصغير كده، كان في صالون الاولاني ده، ودخلت ام كلثوم يعني ايه دي مش مصدقه ان انا كنت زمان وانا طفله شفتها عند ناس وحاجات من دي وقعدت تحت رجليها وكله قبل ما اشتغل وقبل ما افكر، كنت طفله لسه ساعتها، فقعدت مش عارفه اكلمها. فبابا بقى اللي اتكلم قال يعني بنتي متاثره بيكي جدا طبعا، ويعني اي كلمه حضرتك هتقوليها هي هتستفيد منها. فابتدت تكلمني قالت لي ليه اشتغلت يعني؟ عشان بتحب تغني مثلا ولا بتحب تمثلي ولا عايزه الناس يشاوروا عليك ويقولوا شاديه اهيت ولا بتاع اسمك يبقى مشهور؟ قلت لها والله ابدا، انا بحب قوي، احب بغني احفظ الغنى ومن نفسي كده بحب اقولها، واحب امثل يعني احب امثل. قالت لي انا شفت منك انك انت بتحب شغلك، انت اذا كنت عايزه تفضلي تستمري وكله تعبودي شغلك بعد ربنا. شاديه قالوا عن سيدة الغناء العربي. أولا منذ أن بدأت أم كلثوم أطربت الجميع، ولكننا لم نكن نتخيل أننا ربنا منحنا فنانة لا يهبها الله إلا يمكن كل 5000 سنة علشان نجد فنانة بهذه القدرة. والذي أستطيع أن أميزه في معرفتي البسيطة، لأني لا أستطيع أن أقول أني موسيقار بل زواقة أو لي أذن موسيقية، اللي أعجبت به أن أم كلثوم قادرة على إيجاد كل طبقات الصوت، فهي تصلح سوبرانو وتصلح كونترالتو وتصلح أيضا في الأدوار الغرامية والحماسة وقدرة على الأداء، تحسن اللفظ جدا، تحسن الإلقاء والتعبير إلى درجة الإعجاز، فأم كلثوم لا يمكن أن نجد لها وصفا سوى أنها موهبة وهبنا الله فنانة بهذا الشكل واستمنعنا بها ثم حرمنا منها لتغني في الجنة. يوسف وهبي. قالوا عن سيدة الغناء العربي. يعني كان عجبني أنا مقالة كان كتبها الله يرحمه مصطفى أمين، كان بيعدد المطربين العرب، فجاء على ذكر أم كلثوم، قال أم كلثوم في الأصوات النسائية، وبعدها حط 10 فراغات وحط من تشاء بعدين، 10 أسطر فاضية، أكثر من 10 أسطر فاضية. فأنا في رأيي أنه يعني اللي بيقيم صوت أم كلثوم مو أنا، بيقيموها حقون علماء الأوبرا، إنها هي بتحمل أجمل صوت رجل وأجمل صوت ست مدموجين في بعض، شيء غريب يعني، شيء جميل يعني. بتلاقي مثلا طبقة الرجل بتتراوح ما بين البيس وبين الألتو، وصوت الست في الألتو وفي السوبران، فهي عندها جميع الفن. بعدين عندها 8 مقامات طافيين وحلوين ورائعين جدا. محمد عبدو. ونستمع إلى جزء من برنامج عصر من الغناء مع أم كلثوم للإعلامي الكبير جلال معوض، والذي أذيع عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء. عصر من الغناء مع أم كلثوم، باقة من أحلى حفلات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدمها لكم جلال معوض. سيداتي وسادتي مساء الخير، هذا لقاء جديد مع إحدى روائع سيدة الغناء العربي أم كلثوم، قصيدة ثورة الشك. القصيدة كتبها الشاعر الأمير عبد الله الفيصل، وقام بتلحينها الموسيقار رياض الصنباطي، وهي رحلة في أعماق نفس أحبت، ثم بدأ الناس يلقون بظلال الشك فيها ويحون بخيانة عهد الحب، ولكن النفس العاشقة تتوجه إلى الحبيب في لحظة الشك والحيرة، في محاولة نبيلة لاستجلاء اليقين وتأكيد الحب. أما الموسيقار رياض الصنباطي فهو أستاذ الملحنين في تلحين القصائد، وخير من يقيم بناء موسيقيا يتسم بالجلال. وأخيرا نأتي إلى أم كلثوم بأدائها المعبر الحساس وحنجرتها الذهبية التي تفرض سيطرتها على مستمعيها بتمكن واقتدار. تأملوا سيداتي وسادتي إحساس أم كلثوم المرهف وهي تؤدي هذا المقطع. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت منايا أجمعها مشدبي إليك خطى الشباب المطمئن. أصدقائي، تلك الكلمات الجميلة قامت أم كلثوم بإلقائها من خلال ذلك الحوار الإذاعي والذي أجراه معها الإذاعي حسن الحديدي. اسمحوا لي أن أقدمه لكم قبل أن ننتقل إلى ثورة الشك والحفل الساهر الذي تغنت من خلاله أم كلثوم بهذه القصيدة. سيدة أم كلثوم، إزاي الصحة؟ الحمد لله. مستمعين دايما بيسمعوك تغني لهم، ممكن النهاردة تقدم القصيدة الجديدة؟ هو أنت سميتيها إيه على فكرة؟ سميتها ثورة الشك. طيب نرجوكي ممكن تقريها للمستمعين؟ لكن المستمعين اعتادوا يسمعوني بغني ويتمنوا النهاردة يسمعوك تقريها وتغنيها النهاردة كمان. ما أظنش أنهم يحبوا يسمعوني بتكلم، بس الإذاعة بيوصل لها جوابات بنقدر نعرف منها إيه الرغبات بتاعة المستمعين. ياريت تقريها لهم. واللوم يبقى عليك إذا ما عجبهمش. وهو كذلك، بس أنا متأكد إن مفيش لوم. طيب علشان خطرك. فضل يا ستي. أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني، وكم طافت علي ظلال شك أقضت مضجعي واستعبدتني، كأني طاف بي ركب الليالي يحدث عنك في الدنيا وعني، على أني أغالط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني، وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني، وبي مما يساورني كثير من الشجن المؤرق لا تدعني تعذب في لهيب الشك روحي وتشقى بالظنون وبالتمني. أجبني إذ سألتك هل صحيح حديث الناس خنت ألم تخني؟ أكاد أشك في نفسي لأني أكاد أشك فيك وأنت مني. يقول الناس إنك خنت عهدي ولم تحفظ هوايا ولم تصني، وأنت مناي أجمعها مشت بي إليك خطى الشباب المطمئن. الله، أنا أؤكد لك إن كتير جدا من المستمعين حيطلبهم تقدم لهم حلقات من روائع الشعر. ايه رايك لو طلبوا كده؟ يبقى كويس، تغنوا انتوا بقى. طيب سيدة ام كلثوم، انت اخترت القصيده ديت ازاي؟ الامير عبد الله اهداني ديوانه. ايوه. وقرات من ضمن ما قرات القصيده دي، واعجبت من ضمن ما اعجبت بالقصيده دي. طيب ايه احسن الابيات اللي عجبتك قوي بالنسبه لهذه القصيده؟ هي انت بتلاقي فيها ايه يعني، حاجه جديده؟ طبعا هي يعني في معاني جديدة وصدقة. كويس. في ثورة الشك. طيب الأبيات اللي بتخليكي تنفعلي أكتر أو تتأثري أكتر ويبقى يتمثل فيها المعاني الجديدة الصادقة، ممكن يكذب فيك كل الناس قلبي وتسمع فيك كل الناس أذني. الله. وغيره، على أني أغلط فيك سمعي وتبصر فيك غير الشك عيني. وما أنا بالمصدق فيك قولا ولكني شقيت بحسن ظني. فعلا. وكتير يعني، عاوزني أقولها لك ثاني؟ ياريت. طيب المستمع يحب يعرف قد إيه أخذت منك القصيدة ديت أو أي قصيدة أو أغنية جديدة من الوقت علشان تدرسيها، تدرسي كلامها وبعدين تتلحن وبعدين تسجليها؟ والله ما يشترطش الوقت ده ابدا حاجه محدده كده، يصح شهر، يصح اتنين، يصح سنه، يصح سنتين. طب القصيده دي بالذات اخذت منك قد ايه؟ دي في البند الاخير. السنتين، يا نهار ابيض. أكاد أشك في تصوني وأنا